إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، تكلمنا على أن التفسير من أهم العلوم التي لابد أن ينشغل بها طالب العلم المكلف، لا سيما وأنه يبحث عن مراد الله جل في علاه وعن تطبيق أحكام الله، ولا يعقل ذلك ولا يتقنه إلا من تفسير كلام الله جل في علاه. يطبق آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله جل في علاه، وهذا لا يكون إلا بتفسير القرآن. وأفضل التفاسير تفسير القرآن بالقرآن، أو قل التفسير بالمأثور، لأن التفسير بالمأثور يدخل فيه تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. وقد بينا بأن التفسير بالمأثور شابه ما شابه وغير طعمه اللذيذ، أو غير بهاءه الإسرائيليات والبواطيد والموضوعات في كتب التفسير التي انشغلت بتفسير المأثور. وكان لهذا يعني عوامل مساعدة لهذا، وهو الروايات بحسب الإسناد. الروايات بحسب الإسناد أشاعت كثيرا من الموضوعات والإسرائيليات الموجودة في الكتب. والثاني، الأخذ عن بني إسرائيل، وكما بينا كثير ممن أخذ عن بني إسرائيل في الإسرائيليات ولم يدققوا النظر فيما ينقلون عنهم، وكذلك الذين كانوا يتقربون إلى الله بجهل أو بجهالة بوضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نحن لا نكذب على النبي ولكن نكذب للنبي، يرغبون الناس في قراءة القرآن. وجدنا الناس قد انشغلوا بالحديث وتركوا القرآن، فوضعوا الأحاديث التي ترغب في قراءة القرآن، ووضعوا فضائل الأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضائل القرآن. وقد بينا في الأسبوع الماضي أن سبل أو أنواع وضع الحديث أنه يأخذ كلاما من كلام الحكماء أو العلماء أو كلاما من كلام الأصحاب فينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون الحديث موقوفا فيرويه هو مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أسباب التي يعني نقول نوع من أنواع الوضع في الحديث. والثاني، أنه يخترق كلاما ويصنع له أو يسرق له إسنادا فيجعله إسنادا ويجعله حديثا مرفوعا، أو يأتي بالإسرائيليات أو كلام الأطباء المشهور على الألسنة فيجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا فيها قولان. ما هما القولان؟ حكم من روى الحديث الموضوع وهو يعلم أنه حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم رواية الكذابين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا فيها قولان، هو أنا اليوم متعب جدا ومريض، لذلك بهدأ مع الإخوة، ومع ذلك أراهم على موت، وهذا يزعجني. والاختبار القادم الأسبوع القادم، يعني يوم الجمعة هنبدأ الاختبارات، وسلسلة الاختبارات نعطي الاختبار ربع ساعة أو ثلث ساعة، لأنها أسئلة ثلاثة أو أربعة أو خمسة بالكثير صح وغلط واختيار، وكل درس أول ربع ساعة هو الاختبار، وبعدين الدرس حتى لا نوقف الدروس. أيمن، الأقوال كفر من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش وجهته في ذلك؟ أنت متسرع جدا فلا تسرع حتى تستأذن أخاك، لأن أخاك يجيب. إيش قول السلام؟ بغض الطرف أنا مدرس، كنت مدرس زيك، فما تأكلهاش، فاهم؟ يعني لا، أنا أقول لك ما وجهة الجويني في ذلك. نعم، أخطأت خطأ فاحش، لا ما تخترعش، ما تعرفش، قل لا أعرف. فيها ما فيها، ها سنت هذه الآية التي يستدلون بها إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فهذه آية صريحة بأن لو كذب على رسول الله متعمدا تنزل تحت عموم قول الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وهذه آية قوية لقول الجويل. القول الثاني قول من؟ قول الثاني. وطبعا من الذي وافق الجويني؟ ابن المنير هو اللي وافق الجويني موافقة تامة. أما الذهبي فقال إن كانت في الحلال والحرام يكفر بذلك. يعني لو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحل حراما أو يحرم حلالا فهذا يكفر بذلك، لأنه أحل الحرام وحرم الحلال، والله جل في علاه بيّن أن الحرام والحلال بيد الله جل في علاه. قول الثاني قول جمهور المحدثين، قالوا إيش؟ قالوا يفسق وقد فعل كبيرا ولم يكفر. طيب أيهما أرجح؟ أيهما أرجح؟ الإخوة اللي هنا ما في أحد يراجع؟ أيهما أرجح من القولين؟ كريم أيهما أرجح من القولين؟ ما في أرديان لسه حاضر النهاردة، حي هلا بك تشرفنا واستنار المجلس بمثلك. ها رأي الجمهور هو الأرجح متأكد؟ طيب كيف ترد على الإمام الجويني وهو معه آية من أقوى ما تكون إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله؟ لا دعك هات عندك. طيب في الكفار، لكن الآية عامة ولا نقبل تقييدك بالسياق الآن. السياق فسرها وهي كل من كذب فهو لا يؤمن. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المنافق من آياته أنه إذا تحدث لا يجتمع كذب وإيمان، فأكيد الآية عامة. كويس أن أنا مريض النهاردة عشان أشوف إتقان الإخوة مراجعتهم للطلب. نعم الرد على الجزئية ما خدتهاش انت هتعمل بقى ما خدناش دي يا استاذ، دي ملغيه من التدريب من الكتاب. طب اعمل النظر. وعامه لابد ان تقول تاويل الايه اتفضل. ها احسنت، هذا هو، لا هذا هو التفسير الصحيح لازني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني لا انما يفتري الكاذب حتى لو قلنا باياته نقول هذه في حق الكافر حقيقه على ظاهرها، أما في حق المؤمن يبقى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون إيمانا كاملا. الذين لا يؤمنون إيمانا كاملا معهم أصل الإيمان لكنهم كمال الإيمان نزع عنهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قول احتجاجهم في الاثنين واحد. المهم أن نأخذ بعموم الشاهد، ما في شيء الذي يكذب ليس بمؤمن. وأتتنا الأدلة حتى من السنة توضح ذلك. قال المنافق الكذاب، قال آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب سماه إيش؟ منافقا، نزع عنه إيش؟ الإيمان. لكن النزع نزعان، نزع أصل الإيمان ونزع كمال الإيمان. والآية هنا نقول في حق الكافر نزع أصل الإيمان، في حق المؤمن نزع إيش؟ كمال الإيمان. هذا الراجح الصحيح. طيب بينا أيضا الأسباب، ما أدري درسناها أم لا، الأسباب التي أدت إلى الوضع في التفسير أو في الحديث. منها يعني أول منشأ الوضع في الحديث الباب الذي كسر، هذا أول الأسباب في نشأة الوضع. أي باب؟ باب الذهب أم باب الفضة؟ وأيهما؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الطويل في الحديث الصحيح حديث حذيفة عندما سأل من يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن قال أنا، قال لله أبوك هاته، فقال فتنة الرجل في ولدي إلى آخر أن قال تكفرها الصلاة والصيام، فقال لست عن هذا أسأل، قال تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، قال اللهم نعم، فقال له بينك وبينها باب، فقال يكسر أم يفتح، قال يكسر، قال إذن إيش لا يعود مرة ثانية، انتهى الموضوع. إذا الباب إذا كسر فالفتن ستأتي تطرى ولا ترد بحال من الأحوال. لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهاج الناس ومالوا في الفتنة، جاء عثمان وفي عصر عثمان حدث التأليب وحدث الفتن، وجاء عبد الله بن سبأ اليهودي من عليه من الله ما يستحق، وقلب الناس وزعم أنه يحب آل البيت ويحب علي، فأخذ يضع أحاديث في مدح آل البيت وأحاديث في مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم حدثت الفتنة من مصر، واستغفر الله من ذلك، أصل الفتنة جاءت أيضا من مصر، اشتعلت نارها في مصر على بالتأليب على عثمان بن عفان، وذهبوا فقتلوا عثمان بن عفان، فقال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال في مقتل عثمان يعني، أو قال حذيفة ما أذكر، إما أنس أو حذيفة، فقال لو كان في قتل عثمان خيرا للأمة لحلب الناس بعده لبنا، ولو كان في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه شرا لحلب الناس بعده دما، وقد حلب الناس أو شرب الناس بعده لا دما عبيطا، سال الدم ولم يتوقف إلى يوم الناس هذا. وانتصب فريقان، فريق يعادي علي بن أبي طالب وهم الخوارج، وفريق آخر يحب أو يوالي علي بن أبي طالب وهم الشيعة. فجاء الخوارج يجلسون المجلس فيتكلمون بالكلام فيعجبهم فيجعلونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا هؤلاء من أكذب الناس، والشيعة أكذب منهم. لو كان الكذب لأحد وخص الله به أحد، يعني لو أنزل الله الكذب للبشر فقد خص فيه يعني أو خص به الأغلب والأعم للشيعة الروافض الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أتوا بأحاديث بواطيل كلها في مدح آل البيت. وعلي بن أبي طالب ليس محتاجا لهذه الأحاديث الكثيرة التي وضعوها لفضائله، بل قال شيخ الإسلام تيمية نصا واضحا جليا أكثر الصحابة جاء فيه المدح عن رسول الله والثناء هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى من أبي بكر، أكثر من أبي بكر، فأكثر الصحابة جاء فيه الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو علي بن أبي طالب، لكنهم أبوا على ذلك حتى وضعوا الأحاديث في فضل علي بن أبي طالب، وقالوا يعني يبينون للناس أنه الأحق بالخلافة بهذا الحديث الموضوع لكل نبي وصي، وما أدري من أين أتوا به، وهو من وضع هذا السبئي من لكل نبي وصي ووصي علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث موضوع. وأشهر من ذلك أنا مدينة العلم وعلي إيش بابها، فوضعوا كل هذا لتفضيل علي رضي الله عنه وأرضاه. وأقرب الناس من هذه الفرق، أقرب الناس كما سندرس في أصول الفرق، أقرب الناس الزيدية، الزيدية هم أقرب الناس لأهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون بالخلافة، يؤمنون بها، يؤمنون بترتيب الخلافة، لكنهم لا يقولون بأن الترتيب يدل على الأفضلية، هم يؤمنون بترتيب الخلافة أبو بكر عمر عثمان علي، لكن يقولون أحق الناس بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويفضلونه على أبي بكر وعمر، لكن هؤلاء على الأقل يؤمنون بهذا الترتيب، ويقولون يمكن للفاضل، يمكن للمفضول أن يترأس على الفاضل، خلافة المفضول على الفاضل، ويقصدون بذلك أن الفاضل هو علي بن أبي طالب. أما الآخرون فيرون أن علي أن عثمان، أن أبا بكر، أن عمر سرق لصوص، بل منهم من كفرهم، بل منهم من قام علنا يقول اللهم ملعن صلمي قريش، وهؤلاء يعني يسبون أبا بكر علنا، يسبون عمر علنا، بل قالوا في عمر ما لا يقال في فاسق فاجر لا يساوي فلسا، قالوا في عمر رضي الله عنه أرضاه، فكيف نقبل بهؤلاء أو نقول أنهم من الإسلام بمكان، وهم يتهمون عمر بن الخطاب اتهامات في عرضه شديدة لاذعة، ناهيك على أنهم يكفرون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكانت أول سبب الوضع أو الفتنة كانت سببا في وضع الأحاديث من الخوارج الذين يذمون عليا ويقولون كفر وحكم الرجال، وأيضا من الشيعة الذين يضعون الأحاديث مدحة في هؤلاء. وأيضا الأسباب السياسية أدت إلى انتشار الوضع في الأحاديث، منها خلافة بني أمية، فيأتي المتزلف لبني أمية فيأتي بجيوش أحاديث تفضلها بني أمية وتبين فضلهم، والخلاف بعد ذلك لما انتقلت الخلافة إلى بني العباس جاء المتزلفون، وهذه انتشرت كأبو البختري وغيره لما دخل على هارون الرشيد وهو يطير الحمام، فقال له حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطير الحمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير حمام، النبي صلى الله عليه وسلم رسالته نعم، وممكن يقولون ذلك اللي هم يقولون حمام السلام مثلا، لكن هو الصحيح لا يصح الإنسان، وذلك حرج كثير من أهل العلم الدخول على السلاطين، لما حتى ولو كنت ورعا متقنا زاهدا عابدا محدثا فقيها عالما يمكن أن تفتن على باب السلطان تفتن. ولذلك الشافعي سلسل فقط ما دخل على باب الرشيد إلا مسلسلا كاد يقطع رقبته. فلما شفع له محمد بن الحسن الشيباني وبين فضل الشافعي فأعطاه. وطبعا الشافعي كان ذكيا وكان فصيحا بليغا أعجب هارون الرشيد. ولما حدثه حدثه عن جده لكن ما حدثه بالبواطيل حدثه بإيش بالصحيح. فأعطاه مالا كثيرا وفيرا. فالشافعي يقال أنه ما خرج في آخر بوابة في القصر ما خرج إلا بدينار وأعطاها لآخر رجل واقف على البوابة. سرة الدنانير التي أخذها ألف مؤلفة أنفقها عن مكرة أميها في العمال السلاطين. فلذلك العلماء حرجوا لأنه ممكن إذا دخل على السلطان إيش اللي يحدث يفتنه. الإنسان قلبه متقلب. أنا وأنت كلما ننأى بأنفسنا عن الفتنة يمكن أن نعصم لأن دي قرينة ووسيلة من وسائل العصمة من الفتنة. أما أن تقترب من الفتنة فالقرب من الفتنة ضياع. أما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من سمع بالدجال فلينأى عنه. ليش؟ لأنه إذا استشرف الفتنة أكلته قطعته. فلذلك الدخول على السلاطين نتيجته هي هذه. دخل غياث ابن إبراهيم على المهدي وكان أيضا يطير الحمام كأنها كانت يعني لازمة لبني العباس. كل خلفاء بني العباس إلى آخر الخليفة يعني قبل قدوم التتار على باب بغداد وهو بيطير الحمام. يمكن الحمام هيضرب بالطير الأبابيل على التتار مات بيطير حمام. فكانت لازمة يعني للخلفاء. كثير من الخلفاء كانت تطير الحمام عندهم أو غية كما يقولون. فدخل غياث ابن إبراهيم على المهدي وكان يفعل ذلك فقال له سمعت فلان عن فلان عن رسول الله أنه كان يقول لا سبق إلا سبق يعني إيش لا سبق فتح الباء لا سبق والاختبار الأسبوع القادم كيف لا سبق لا سبق الجهل أو الجائزة الجهل أو الجائزة نتيجة لا سبق لا سبق إلا في نصر أو خف أو إيش أو حافر. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الثاني بيعمل إيه لا خف ولا نصر ولا نصر ولا حافر. هو بيعمل إيه بيطير حمام. فقال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر أو إيه أو جناح جناح طائر. فالمهدي نظر إليه فأعطاه سرة من المال. فلما ولى قال قد أجبرته على ذلك أشهد الله أن قفاك قفا كذاب. ثم أخذ الحمام فإيش فقطعه. أيضا كان عندهم الحمد لله دين يخشون على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أيضا من الأسباب السياسية. من ذلك أيضا التعصب المذهبي فكان يعني الذين هو هذا بقى اللي احنا بنعيشه الآن ولا ندركه هو أن ننصب شخصا معينا أن ننصب شخصا معينا نوالي عليه ونعادي عليه. نقول فلان ده هذا طعن في إمام أهل السنة والجماعة. إذن فالموت الموت والفساد الفساد والفسق الفسق والفجور الفجور مبتدع ضال. الحمد لله هو ما كفروش بس كل الألفاظ الوخيمة هتأتي عليه. لا نوالي لشخص ولا نعادي على شخص. لا تنصب شخصا توالي عليه ولا تعادي عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الأمر الأحناف يعني أنت أنظر أقسم بالله اللي جلس ذهب إلى السعودية أو الكويت أو قطر أو بلاد الخليج الإمارات يصلي مثلا مع أهل فارس يعني مع أهل الهند مثلا أو باكستان جنوب شرق آسيا وهو يصلي طبعا هو عنده إيش بيعتقد إن مش من السنة أن تستوس إنك تضع الكتف في الكتف والمكف أو القدم في القدم. لابد إن يبقى في فرجة بينك وبينه. هو بيقول إن لا الاستفاف الرجل في الرجل رجل اليمنى في اليسرى تمثل اليمنى في اليسرى مش يسرى رجلك في رجل الآخر. فأنت إذا دخلت عليه يبعد إذا أكثرت عليه يخرج من الصلاة ويسبك مسبة شديدة. ليش؟ المتعصب للمذهب. فهم الأحناف كانوا يتعصبون جدا للمذهب فتراهم يضعون الأحاديث لفضل من؟ فضل أبو حنيفة. ما قالوا أن سيخرج على الأمة عالم هو منارة الأمة من؟ أبو حنيفة. لكن قالوا ويخرج على الأمة رجل أشر من إبليس اسمه محمد بن إدريس. ليش؟ لأن الشافعي كان ناصر السنة فكان يرد جدا على أهل الرأي. كان الشافعي يسافر لمحمد بن الحسن الشيباني يتعلم منه العلم تلميذ يجلس بين يدي الشيخ وكان إماما علما الشافعي ويأخذ عن محمد بن الحسن. وكان لا يتجرأ أن يتكلم في حضرة شيخ محمد بن الحسن الشيباني. لكن إذا ولى الشيخ أخذ الطلبة، وهذه المصيبة، إذا كانوا طلبة مقلدة فبينكشفون بسرعة. كان يأخذ الطلبة فينشر عليهم المسائل فيحورون ويكرون ولا يستطيعون له مجابهة، يكتمون في أنفسهم. اليوم التالي يأتي محمد ويعطي الدروس ويسكت الشافعي، يمشي محمد فيأخذهم طالب العلم الشافعي ويقول هذا الكلام ليس بصحيح، هذا مخالف للسنة والسنة كذا، فلا يستطيعون الرد عليه. فجمعوا أنفسهم وذهبوا إلى من؟ إلى محمد بن الحسن واشتكوا منه. فجلس محمد بن الحسن فتنمر للشافعي، فلما تكلم له بالمسألة قال عندك شيء؟ سكت الشافعي. قال تناظر؟ قال أجلك يا شيخ، يعني أنا أجل شيخي أن أنا أكون تنس. مات وماتت هذه الأداء. قال أجلك يا شيخ. قال ناظر. فلما نظره فقسم حجته الإمام الشافعي. غاز المقصود هؤلاء كانوا إيش؟ كانوا يلتفون تقليدا نحو الإمام أبي حنيفة أو نحو الإمام أبي حنيفة، فوضعوا عليه الحديث أو وضعوا له الحديث في فضائله، وأيضا يضعون الحديث من أجل تقوية المذهب، من أجل تقوية المذهب. هذه من الأسباب أيضا التي أدت إلى نشر الأحاديث الموضوعة. أيضا أصحاب التجارات، راجل بيتاجر والتجارة كاسدة، فيريد أن التجارة دي ناس في القرون الأولى حتى في السنة الرابعة أو الخامسة قرب عهدهم بالنبوة وبالرسالة، فالقرب يكون في إيمان، فيقول إذا أنا أستطيع أستجلب قلوب هؤلاء الناس ودراهم هؤلاء الناس إذا بينت لهم فضل البيع اللي أنا هبيعها دي بإيش؟ بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعني يضعون الأحاديث من أجل أن يبيعوا هذه السلع وتروج هذه السلع. فكان تجار وكانوا فسقة لا يتورعون فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال وقلت كثيرا هذا المثل، قال رجل، كان رجل حلواني كما يقولون، قال هو الذي وضع حديث الهريسة تشد الظهر حتى تنتشر بين الناس ويأخذ المال، ولو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. كان خضري، فهو نعم هو أصالة لهم مآرب في ذلك، فكانوا يضعون الحديث لمقرب عندهم، فهذا من أسباب وضع الأحاديث. منها القصاص، القصاص دائما ليستجذب قلوب العامة، العامة كما قال بعض علمائنا العوام هوام يتبعون كل ناعس لم يستضيئوا بنور العلم، فهو ليستجلب ويستجذب قلوب العامة. فالقصاص لابد أن يأتوا بأحاديث غريبة يغرب في الأحاديث، فتراه يركب إسناد يسرقه أو يأتي بأحاديث فيأتيه بحديث موضوع ويغرب فيه ويطيل حتى يستجلب قلوب الناس. كما ترى الأوراق اللي هي سبعة أوراق حديث واسمه حديث إبليس مع النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيطان قال رسول الله، قال الشيطان حتى بيقدمه الشيطان، قال الشيطان قال رسول الله، وسبعة أوراق. وبعدين تأتي يقول لك أتاني في الحلم فلان الفلان وقال إن لم تنشره سيحدث لك وكذا وكذا وكذا. فالقصاصون يغربون حتى يستجذبوا قلوب العامة. ولكن في عصرنا هذا الحمد لله الدعاة بمثابة القصاصين الذين ينتقون الأحاديث، هذا فضل الله جل في علاه. هم دعاة يفعلون خيرا كثيرا، ينشرون الخير بين الناس، لكنهم ليسوا من أهل العلم فلا يرجع لهم في العلم. المصيبة، كل المصيبة اختلاط الحابل بالنابل، أن الداعي ينصب نفسه مفتيا أو عالما فيرجع له في المسائل أو رؤوس المسائل أو أصول المسائل الوعرة فيتكلم فيها وهو لا يعرف. فعند طلبة العلم عندما يسمعونه وهو الرجل المليء الكبير العظيم فيقولون هذا قول من؟ هو الذي يتكلم بهذا القول، فيستغربون جدا. لما؟ لأنه سيهرف كثيرا بما لا يعرف، لأنه دخل فيما لا يحسنه وما لا يتقنه. فهذه كما قلنا من الأسباب أو أسباب الوضع وأسباب وجود الإسرائيليات في كتب التفسير. أشهر الرواة الذين نصب إليهم الدخيل في كتب التفسير والتفسير بالمأثور كعب الأحبار. كعب الأحبار هو أشهر الرواة الذين نصب إليهم الدخيل في التفسير، يعني أتى بالقصص والإسرائيليات ونسبت إليه. كعب الأحبار وكعب بن مانع الحميري أبو إسحاق أدرك الجاهلية وأسلم في خلافة أبي بكر وقيل في خلافة عمر، وهذا الرجح الصحيح الذي رجحه ابن حجر. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ بصوت عالي. طيب كيف روى عن سلم؟ مرسلا روى عن سلم، والرواية لا تكون إلا مرسلة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى عن صهيب وعائشة وروى عنه معاوية ابن أبي سفيان وأبو هريرة وابن عباس ومالك ابن أبي عامر رضي الله عنهم أجمعين. كان على دين اليهود ثم أسلم، وقد كان وعاء من العلم كما قال فيه كثير من أهل العلم، كان من أعلم الناس بما عند أهل الكتاب، وكان ثقة ثبتا حجة أثنى عليه معاوية وأبو الدرداء. قال أبو الدرداء: إن عنده لعلما كثيرا، أخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن. جاء فيه بعض الكلام، يعني معاوية كان تكلم فيه، قال: هذا أصدق من سمعناه يتكلم أو يحكي عن أهل الكتاب. وأيضا قال: نبلو عليه بعض الكذب. وهذه الكلمة ليست طعنا في كعب الأحبار، هو يقصد أنه يخطئ، يعني يأتي ينقل عن أهل الكتاب قصة، وهذه القصة مختلقة، هو ما اختلقها، ما كذب فيها، هذا توجيه الكلام. وإلا فكعب الأحبار إن وجدت في التفسير المأثور نقلا عن كعب الأحبار فعد عليه بالنوادج، فهو ثقة ثبت. ردا على الشيخ رشيد رضا، إن الشيخ رشيد رضا بيطعن في كعب الأحبار وينقل كلاما يفهمه خطأ من شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا أحمد أمين أيضا طعن في كعب الأحبار، والصحيح الراجح أنه كان وعاء من العلم، كان ثقة ثبتا حجة، فإن وجدت نقلا عنه في التفسير فعد عليه بالنواجذ. أيضا من الذين من الرواة الذين نسب لهم أنهم أتوا بالقصص والإسرائيليات، وأيضا بعض الموضوعات، وهب بن منبه اليماني الصنعاني، وهب ابن منبه، وكان فحلا بحرا عالما نحريرا بالإسرائيليات وبغيرها في علم أهل الكتاب، روى عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري وابن عباس وأخيه همام ابن منبه، وروى عنه عبد الله وعبد الرحمن ولداه. وأيضا قال العجل فيه هو ثقة ثبت. قال النسائي وقال أبو زرعة: وهب ابن منبه ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن صراحة هو السبب في دخول كثير من الإسرائيليات في كتب التفسير، كان كثيرا ما ينقل هذه القصص والبواطيل وأيضا الإسرائيليات. فوهب بن منبه على أنه ثقة، على أنه حجة، لكن هو الذي أدخل كثير من الإسرائيليات في كتب التفسير، لذلك حمله كثير من العلماء تبعة شوب كتب التفسير بالموضوعات، أنه أكثر جدا من نقل عن أهل الكتاب في القصص والإسرائيليات. الراوي الثالث في ذلك محمد بن السائب الكلبي أبو النضر الكوفي، محمد بن السائب الكلبي، وانتبهوا لهذا الرجل، هذا روى عن عامر الشعبي، وتعرفون عامر بن شراحيل ثقة ثبت، روى عن عامر الشعبي وعن أخويه سفيان وسلمة، وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وابن المبارك. قال ابن جريج: دخل كثير من الموضوعات والإسرائيليات في التفسير من محمد بن السائب الكلبي، أدخل في التفسير الموضوعات والإسرائيليات، أدخل كثيرا من الموضوعات والإسرائيليات، أو دخل أو أدخل كثير منها بسبب محمد بن السائب الكلبي. كان كوفيا وكان سبئيا، فكان تابعا لعبد الله بن سبأ، فكان يعتقد باعتقاد عبد الله بن سبأ، بل كانوا يؤلهون عليه، أو قل كانوا يعتقدون فيه غير الاعتقاد السديد. كان محمد بن السائب الكلبي إذا مر السحابة قال: سبحان الله أمير المؤمنين، يقصد اللي في السحابة من؟ علي بن أبي طالب. ولذلك هم أولوا قول الله تعالى في سورة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. قالوا هذه مؤولة، لن نخرج مع ولد من أولاد علي، معناه من أهل البيت، حتى يأتينا عليه في سحاب فيأمرنا بذلك، كأنه رب، نعوذ بالله من الخذلان. فكان محمد بن السائب الكلبي سبائي، وكان يعتقد باعتقاد عبد الله بن سبأ. قال الأعمش: أدركت الناس يقولون السبائيون كذابون، ويقصد بذلك من؟ محمد بن السائب الكلبي، فهو كذاب. ولذلك ورد عن المعتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال: كان بالكوفة كذابان الكلبي والسدي. ولذلك انت لابد ان ترى ان في احاديث كثيره جاءت عن ابن عباس، دي من اوهى الطرق عن ابن عباس، يعني كما قال السيوطي: ان وجدت الكلب ويروي عن الكلب السدي يصل لابن عباس فهذه سلسله الكذب. فانت تنتبه بالتفسير الماثور، تنظر هل هذه السلسله موجوده في التفسير الماثور ام لا. محمد بن السائب الكلبي هو سبب وراس واصل من اصول الوضع في كتب التفسير. ايضا مقاتل بن سليمان الخراساني ابو الحسن البلخي، أثنى على تفسير الشافعي لكنه ضعيف. قال أحمد بن سيار هو متهم متروك الحديث مهجور القول. لما؟ لأنه كان يتكلم في الصفات، كان من المجسمة. مقاتل ابن سليمان، وهذا ترد كثيرا في كتاب ابن جرير الطبري، هؤلاء الثلاثة الكذابين السدي والكلبي ومقاتل ابن سليمان النقل عنهم كثير. لما؟ لأن ابن جرير العهدة ليست عليه، تبع انتهت عنه. ليش؟ أيوة، لأنه يأتي بالإسناد إليه، ومن أسند فقد أحال فلا تبع عليه. اتبع كل التبع على من يأتي إلى ابن جرير ويختصر التفسير فيحذف الإسناد ويأتيك بالنقل. يقول وقال مقاتل وقال غيره، فهذه التي تبين لك ضعف هذا الكتاب. الغرض المقصود ابن جرير نقل عن هؤلاء، فلابد أن تتبين وتعرف هؤلاء حتى تتحاشى قوله. مقاتل ابن سليمان الخراساني كان متروك الحديث مهجور القول، كان يتكلم في الصفات، يعني كان من المجسمة. قال الجزاني كان دجالا جسورا، دجالا يعني متجرئا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان دجالا جسورا. وسئل وكيع عن تفسيره فقال لا تنظروا فيه. قال وماذا نفعل؟ قال اكسنوه، لأنه لا يستحق أن تنظر في تفسيره لأنه يضع الحديث. وكان في تفسيره كثير من الإسرائيليات والبواطيل والخرافات والضلالات، وأيضا تشبيه صفات الله جل في علاه، كان مجسما. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، هذا أصل من أصول أهل السنة، كان روميا، أصله رومي وهو ثقة، إلا أنه كان يدلس في الحديث. وقال علماؤنا تدليس ابن جريج كالريح. قال أبو زرعة بخل بخل بخل بخل، هذه كما سنبين في علم التأصيل في علم الجرح والتعديل، هذه قوة في إيش؟ التعديل، لما تقول له الراوي فيقول لك فيرد عليك يقول لا يساوي فلسا انتهى الموضوع، او يشير باصبعه هكذا كانه يضعفه بل يتركه. لكن اذا قال بخن بخن هذا يوثقه توثيقا شديدا. قال بخن بخن من الائمه وقد وافقه كثير. قال احمد اذا قال اخبرت او قال قال فلان او عن فلان فلا تاخذ، فانه ياتي بالمناكير. وهذا حق، لان مراسيله كانت كالريح، كان يحدث عمن هب ودب، أو قل يرسل ويدلس عمن هب ودب. لكن قال أحمد فإذا قال لك ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز إذا قال لك أخبرني فعد عليه بالنواجذ. قال إذا قال عبد العزيز ابن جريج أخبرني فحسبك هو، يعني هذا ثقة وثبت بمكان. قال ابن معين ليس بشيء في الزهري، هذا تضعيف في إيش؟ في شيخ، ليس تضعيفا مطلقا كما سنبين، أنك لما تجمع بين أقوال العلم في الجرح والتعديل تنظر هل جرحه مطلقا أم جرحه في الرواية أم جرحه في شيخ من الشيوخ أو جرحه في بلد من البلدان، كما سنبين في علم التأصيل في الجرح والتعديل. قال ابن معين ليس بشيء في الزهري. قال الدارقطني تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح ولا يدلس عن ممدوح. تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح وإنه لا يدلس عن ممدوح. يعني ابن جريج خلاصة القول فيه جرحا وتعديلا هو ثقة ثبت حجة. إذا سمعت القول عن ابن جريج أو جاءك الحديث من ابن جريج خذه، وأنت تعض عليه بنوارز إذا صرح بالتحديث. أما إذا قال قال أو قال عن أو قال أخبرنا مثلا أو حدثنا استغفر الله أو قال أخبرت عن فلان عن فلان أو قال عن فلان أو قال فلان أو أن فلان قال كذا، فهذا لا تأخذه لأن تدليسه كالريح. وهذا أيضا قيل في شيخه، من شيخه؟ الزهري. أيضا الزهري قيل في ذلك، قال تدليس قال الزهري مراسيله كالريح يدلس عن الضعفاء والمتروكين، ومع ذلك تدليس الزهري يغتفر. توافقون؟ تدليس الزهري حرام. لا، لأن هم درسوا معي كتاب كامل في التدليس، ولو ما فيش إجابة تعال درست أنت معي التدليس أنت. أيوه تدليس الزهري لا تعرف، درست معنا كتاب التدليس صح؟ من درس معنا أيضا كتاب التدليس؟ اللي درس كتاب التدليس يرفع إيد لو سمحت. اللي درس معنا كتاب التدليس يرفع إيد، تذكر؟ مش مهم الاسم، قول لي الحكم. لا لا خلصت انت الان، كفايتكم تدليس اربعه؟ لا، كلام شعبه والزهري لا يدخل في ذلك الحال. اسكت انت سمعتها مني. طب الحمد لله انك سمعت. طب هات ليش بقى يغتفر؟ وليش يغتفر؟ ليش يغتفر أخ أيمن؟ أنت أمام ثقة صح؟ أمام ثقة؟ أمام ثقة؟ لا، الزهري تغتفر يغتفر تدليسه ليش؟ الحكم على الغالب أنه كان بحر في الرواية، فقالوا كان واسع الرواية فتدليسه يغتفر في إيش؟ في ساعة ساعة الرواية، لكن قيل فيه مثل ما قيل في ابن جريج الزهري تدليسه كالريح، تدليسه كالريح. من الرواة أيضا الذين نسب إليهم أنهم وضعوا الإسرائيليات أو بسببهم وضعت الإسرائيليات محمد بن مروان السدي، قال عنه الأعمش هو روى عن الأعمش ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن السائب الكلبي وهو شيخه كذبه غير واحد. قال ابن معين ليس بثقة. قال البخاري سكتوا عنه. فإذا قال البخاري سكتوا عنه اعلم أن هذا هالك، هذا منتهى الجرح فيه. قال سكتوا عنه أو قال تركوه يبقى منتهى الجرح فيه. ولذلك ذكر كثير من العلماء أن السائب الكلبي محمد السائب الكلبي روى عن ابن عباس عن ابن صالح عن ابن عباس فيروى عنه السدي فهذه سلسلة الكذب، السدي عن الكلبي إلى ابن عباس فهذه سلسلة الكذب. هؤلاء هم أشهر الرواة الذين نسب إليهم دخول الإسرائيليات والبواطيل والموضوعات في كتب التفسير، فكن منهم على حذر. فإن فتحت كتاب التفسير فأنت الآن تعمل بالقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فأنت كلما فتحت فوجدت النقل عن محمد بن سعب الكلبي وقفت قلت لا هذا حي، يعني هذه عقارب وحيات أتجنبه. السدي نفس الأمر، مقاتل بن سليمان تتجنب والتحيد عن هذه الأقوال لأنك علمت أنهم قد خربوا التفسير بالإسرائيليات والموضوعات التي أدخلوها فيه. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على النماذج نماذج الموضوعات والإسرائيليات، قصة الغرانيق وقصة زواج زينب وغيرها في كتب التفسير التي لابد أن نتجنبها ونعلم أنها من الموضوعات.